لو ام ما فيهاش عدل، لو الأمة النبي ما فيهاش عدل، لما الناس قاعده تعمل ايه؟ يبقى همج رعاع ستقوم عليهم القيامه. تقوم القيامه على لكع ابن لكع حين لا يقال الله الله ده بعد، يعني الله تعالى لا يرينا هذا، لا يرينا هذا. مفيش العدل، العدل هو قائم على على على احكام النبي صلى الله عليه وسلم، ما عليه انا واصحابي، واحد يقوم على ما عليه النبي واصحابه. مفيش في الامه واحد يقوم بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، في كل مكان لابد من واحد يقوم بالحجة. مفيش كلام، ده كلام وهم. اول ما يخلو يبقى ده مش امه النبي، يبقى خلاص تقوم القيامه. ابدا لم يصدع على صغيره، ده كلام في عدل الشهاده وفي عدل الروايه وفي عدل عدول كتير جدا، عدول اصناف كتير، والا مش هيبقى في عدل ولا في جواز ولا في طلاق ولا في اي حاجه. الشافعيه عندهم لا يقوم الزواج الا بالعدول، يبقى كده معناه مش هتتزوج، يبقى مفيش شريعه اصلا. الموضوع كده هيبقى لخبطه يا شيخ محمد يا ابن سعيد. نعم. كلمه محلوه، كلمه ايه؟ محلوه ومحلوه. اه محلوه، اه ظرف المكان. لا محلوه ليه؟ محلوه يبقى ظرف المكان. ليه ظرف المكان او زمان؟ ايه المانع يعني؟ محل صيام رمضان ده مكان؟ ده امال ايه؟ محل صيام رمضان. اه سبحان الله. محل صيام رمضان بيقول لي في ايه؟ لسه بيقول لي في ايه؟ لا لا، زمان ومكان بس. ظرف، الظرف هو زمان ومكان بس، انا لا اعرف ظرفا ثالثا، اما زمان او مكان. اذا اتى شهدان اخر وضرب الاول الشهاده، والله انت هتجيب لي حاجه من بكره. ثاني ارفع صوتك كده عشان الناس تشهد معي، وربما يصابون بما اصابوا به. تفضل ارفع صوتك كده. ها؟ اذا اتى شاهد وقال لي رمضان غدا. اتى شاهد وقال لي رمضان وغدا. تفضل. وقال الاخر رمضان ليس غدا. يعني ايه وقال الاخر رمضان ليس غدا؟ يعني ايه؟ لم يره، يعني ذهب غدا. هو في حد، هو القاضي بيطلب شهاده الناس ان هم ما شافوش الهلال؟ يعني عمرك سمعت في حياتك ولا في حياه اجدادك، يعني جدك وانت صغير كده قال لك يا ابني ده احنا كان في عصرنا كان الواحد منا يروح يقول للقاضي انا ما شفتش الهلال؟ في عمرك شفت حد بيروح للقاضي يقول له انا ما شفتش الهلال؟ قال المفتي غدا ليس رمضان، واتى عبد وقال لي انا رايته. انت بتقول مثال والان غيرت، بتقول تضادت الشهادتان، واحد شهد بانه راى، واحد شهد بانه لم يرى. الذي لم يرى غير مطلوب الشهاده اصلا، يظل في بيته لا يقول انا لم ارى، لان الناس لا يستشهدون على عدم الرؤيه، هو يذهب يشهد للرؤيه. يعني انا مطلوب مني ان اروح للقاضي كل يوم اقول له انا لم ارى عليه بيسكر؟ كل يوم اروح اقول للقاضي انا لم ارى عليه بيسكر، ولم ارى عمرا يزني، ولم ارى زيدا يقذف، كل يوم اروح اقول للقاضي كده؟ الواحد بيروح يقول القاضي لما يشوف حاجه، مش لما لما لا يرى. يا مجنون يا مجنون. نعم. إذا قال المفتي غدا ليس رمضان وقال شهيد أنا رأيته، يعني المفتي أعلن إن غدا ليس رمضان، أتموا شهركم شعبان 30 يوما، ثم جاء شاهد وقال رأيت رمضان. بعد ما المفتي أعلن خلاص يعلن مرة أخرى، جاء شاهد عدل وثقنا فيه وقال إن هو رأى رمضان، فصوموا غدا يا أمة الإسلام. إيه كمان يا غلس؟ هل الشخص أن يكتم الشهادة؟ لا يأثم. قال تعالى ولا تكتموا الشهادة. يا غيلي. أيضا يقول ويجب على سبيل الخصوصي أيضا، وكان في سبيل خصوصي كده من أول سبيل العموم. طيب يسأل بقى، ده سؤال حلو، ده ما فيهوش غلافة. ده ويجب على سبيل الخصوصي أيضا على من رآه. ما هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي لما يروح الشاهد عند القاضي والشاهد يعلن يقبل شهادته عند القاضي فيعلن للعامة. طيب لو رفض القاضي يعني مش هيعلن للعامة، يبقى لا يجب على العامة، لكن الشخص نفسه يجب عليه.